بسم الله الرحمن الرحيم. الأخيار عند الاحتضار. عند الاحتضار كل نفس ذائقة الموت. تهليل، بكاء، خوف، وجل. الأخيار غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الأخيار وحزنا فقال هو وفرحا. عند الاحتضار ألا ترى ما أرى شيئا يسر شيئا يفرح. لا إله إلا الله. عند الاحتضار قال وصلت ويبتسم. وصلت الأخيار. وصلت الأخيار. لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أبوه وهذه أمه وهؤلاء أولاده وهذه بنيته في دهشة ووجل وخوف وأسى وحزن، وهو يحتضر يلفظ أنفاسه الأخيرة فيلقي بهذه النظرات الأخيرة. الموت والله كأن جبال رضوى على عنقي وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. الموت اللهم ارحم الشيخ العاصي القلب القاسي حتى كانت هذه آخر كلماته. الموت أشد من قرض بالمقاريط ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. الموت وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. حقا يقينا بعد موتك ينهب. الأخيار عند الاحتضار ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرة. رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وتحركت شفتاه وهو يقول في الرفيق الأعلى، بل في الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني. وجاءت سكرة الموت بالحق. الأخيار عند الاحتضار. الأخيار عند الاحتضار لهم خبر. الأخيار لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ورهب مناقشة الحساب فإنه يرصى عليك بما جنيت ويكتب. لن ينسه الملكان حين نسيته. بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. القادسية تصحبكم مع الأخيار ساعة الاحتضار للشيخ منصور الهديب. والاحتضار معناه حضور ملائكة الله ورسله إلى من أرسلهم إليه لقبض روحه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فحضور الملائكة عند الإنسان إذا انتهت أيامه ودنا أجله وحلت ساعته تسمى ساعة الاحتضار. وهذه الساعة ساعة عظيمة رهيبة، ذا كأن فيها ينزل الموت بالإنسان، والموت مصيبة عظيمة، فقد سماه الله مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ووقت نزع الروح وخروجها في ساعة الاحتضار موقف عظيم ومشهد رهيب ومصيبة كبرى. وهذه الساعة كل أحد سيحضرها ويعانيها، ذا كأن الله كتب الفناء على كل أحد. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل سيمر على هذه الساعة، طالت أيامه أم قصرت، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ملكا أو مملوكا، أميرا أم مأمورا، رئيسا أم مرؤوسا، كل سيمر على هذه الساعة، ساعة الاحتضار، ولو كان أحد يسلم من هذه الساعة أو يسلم من الموت لكان ذاك لسيد البشر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد عانى منها ونزل به الموت بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وعانى من سكراته عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله له: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. والموت وساعة الاحتضار إذا نزلت بالإنسان توالت عليه دواهي عظيمة، سكرة تلو سكرة ومصيبة تلو مصيبة، ذاك أنه يعيش بين سكرات الموت وغصصه وأنينه وألمه، وهو أيضا يقتله الحزن والأسى، وهو أيضا يخاف خوفا عظيما ويهلع لما هو سائر إليه، ومع هذا كله مشفق لا يدري ماذا سيسمع من ملك الموت، أبشرى بالجنة ورضوان من الله، نسأل الله من فضله، أم أنه سيسمع بشرى بالنار وسخط من الله وغضب، نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: مثل لي الموت، صف الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، الموت كغصن شائك أدخل في جوف رجل فتعلقت كل شوكة بعرق ثم جذب جذبة شديدة. هذا الغصن الشائك قد تعلقت أشواكه بالعروق والعصب ثم جذب جذبة شديدة، فكم من الألم، لا من عرق واحد ولا من عصب واحد، ولكن من عروق وأعصاب. لذلك لما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، لقد كنت تقول لو أن رجلا لبيبا عند نزول الموت يصف لنا ما به، فها أنت ذاك الرجل فصف لنا الموت يا أبتاه. فقال عمرو بن العاص: يا بني، إن الموت أجل من أن أصفه، والله كأن جبال رضوى على عنقي، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة، وكأن غصنا شائك يجذب من قدمي إلى هامتي. يصف الموت وسكراته، لذلك قيل بأنه أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وإذا أردت أن تقف على شيء من آلامه وأوجاعه وغصصه فتوقف عن نفسك قليلا، ماذا تشعر؟ بماذا تشعر إذا توقفت عن نفسك قليلا فلم تستنشق الهواء؟ تكاد أن تهلك، تكاد أن تطير من مكانك، هذا وأنت في سعة ولم ينزل الموت بعد بك، فكيف إذا كان كذلك؟ فالأمر شديد. ومع معاناة المحتضر بهذه السكرات العظيمة فهو أيضا يقتله الحزن والأسى، يحزن على ماذا؟ على فراق الدنيا وأهلها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يعالج؟ من يعالج هذه الروح؟ من يعالج هذا الألم، هذه الغصص؟ وقيل من راق، لكن هو الموت. وظن أن أنه الفراق. تيقن أنه وقت فراق الدنيا وأهلها، لذلك وهو يلقي آخر النظرات على الدنيا يحزن يأسى كيف يفارق هذه الدنيا التي عاش على ظهرها وعاش بين أهلها سنين عديدة، يفارقها الآن. نعم، وظن أنه الفراق، يأسى ويحزن عندما يلتفت الأهل عليه وهو على فراش موته، هذا أبوه وهذه أمه وهؤلاء أولاده وهذه بنيته، كل في دهشة ووجل وخوف وأسى وحزن، وهو يحتضر يلفظ أنفاسه الأخيرة فيلقي بهذه النظرات الأخيرة على البنين والبنيات والأصحاب والأخوات مع تجرعه لغصص الموت وسكراته، وهو أيضا مع هذا كله يجد أن في قلبه خوف وهلع، لأنه تيقن أنها ليست إلا لحظات فتنزع الروح فيكون في عداد الموتى، فيعلم علم اليقين أنه ليس بينه وبين ذلك المنزل الموحش المظلم مكان الديدان والوحشة والخوف والهلع إلا أن تجذب هذه الروح وهي الآن تعالج لجذبها. ثم مع هذا كله بين سكرة وألمها وزفراتها وآهاتها وحزن وفراق الأهل وخوف وهلع، هو أيضا فزع لا يدري بماذا يسمع من ملك الموت يخاطب روحه، أبي بشرى اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رب راض غير غضبان فهي من أعظم البشرى، أو أن يستمع الأخرى أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هذه هي تلك الساعة الرهيبة، ذاك هو الموقف العظيم، تلك هي المصيبة العظيمة التي يعيشها المحتضر والتي تنتظر كل أحد منا، ولن يتخطاها أي أحد، فكل نهايته الموت، كل نهايته هذه، وسيعيش هذه اللحظات المؤلمة العظيمة عندما ينزل به هذه المصيبة الكبرى. هل يا ترى مع هذا كله يمكن للإنسان أن يتذكر كلمة التوحيد التي أمر أن ينطق بها قبل أن تخرج روحه؟ هل سيتذكر؟ هل سيتذكر أنه لا إله إلا الله فيقولها بقلب ثابت ولسان مسدد؟ من يقول وقد عانى من السكرات وقد سمعت من خبرها ولوعة وأسى وحزن وخوف وهلع؟ من يتذكر هذه الكلمة إلا إذا كانت رطبة في لسانه دائما في صباحه في ظهره في عصره في مغربه عند نومه، دائما قلبه حي ولسانه رطب يذكر الله سبحانه وتعالى، سيذكرها في تلك الساعة. هذا وإن للأخيار في ساعة الاحتضار خصوصية ومزية من الله سبحانه وتعالى تفضلا، لأنه لا يمكن للأخيار أن تكون نهايتهم كأولئك الأشرار أبدا، لا يمكن أن يخذل الله سبحانه عبده الذي ما فتأ في الدنيا عبدا طائعا، عبدا مقبلا، عبدا خائفا، راجيا، محبا، وجلا، مقبلا، من أهل المساجد، من أهل السجود والركوع والخوف والوجل، لا يخذله الله في تلك الساعة. الأخيار لهم موقف خاص ومزية في ذاك الموقف الرهيب العظيم، والله يقول سبحانه في بشرى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الحياة الدنيا إذا كان الإنسان في نهايتها فالعبرة بالخواتيم والنهاية. وإليك، إليك رعاك الله أخبار أولئك الأخيار وهم يعانون من السكرات ويلفظون آخر الأنفاس، كيف كان حالهم؟ كيف كانت كلماتهم وهم يودعون الدنيا؟ هذا صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما اشتد به ونزلت به سكرات الموت جاءت بنيته الصديقة عائشة، فلما رأت ما بأبيها تمثلت في هذا القول: ماذا يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر؟ فكشف عن غطائه رضي الله عنه وقال: لا تقولي هذا، لعمرك ماذا يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال: لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر، ثبات، صدق يقين، سداد. لا تتمثلي لهذا الحق العظيم وهو الموت، وهو حضور الموت ونزول الموت، بمثل هذا النثر والشعر، لا، بل هو حق عظيم: وجاءت سكرة الموت بالحق. ثبات ويقين. وهو من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وحري بمن يذكر مثل هذه الآية في ذاك الموقف الرهيب العظيم أن يكون من الأخيار، وهو من الأخيار رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب. وما أدراك ما عمر بن الخطاب الذي أعز الله الإسلام به؟ قال ابن مسعود: ما زلنا أعزه منذ أن أسلم عمر. عمر رضي الله عنه لما حج في سنة 23 ونزل بالأبطح رفع يديه سائلا الله عز وجل، قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعاء عمر وجمع له بين هاتين المنقبتين العظيمتين: شهادة وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يصلي الفجر جاءه الذي تولى كبرها أبو لؤلؤ المجوسي، فطعن عمر رضي الله عنه وهو قائم يصلي في المحراب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثقل وما استطاع أن يتم الصلاة، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة خفيفة بالمسلمين، ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وجرحه يثعب دما، فجاءه ابنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فوجد أن أباه على الأرض وجرحه يثعب دما، فرفع عبد الله رأس أبيه عمر فجعله على فخذه، فقال عمر بن الخطاب: ضع خدي على الأرض لا أبالك، لعل الله أن يرحمني. الله أكبر، عمر ضع خدي على الأرض لا أبالك، لعل الله أن يرحمني. فجاء علي رضي الله عنه وأثنى على عمر وقال: يا عمر أبشر، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كنت وأبو بكر وعمر، خرجت وأبو بكر وعمر، انطلقت وأبو بكر وعمر، مؤهلات للجنة والخير، يذكره بها وهو سائر إلى دار الآخرة، إلى لقاء الله، إلى موعود الله، مبشرات. فقال عمر رضي الله عنه: والله لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. الله أكبر، عمر: والله وددت أني كفافة لا علي ولا لي. من؟ عمر رضي الله عنه. إنه الرجاء، إنه الخوف بحق، خوف محمود ورجاء محمود. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وأحدنا يريد الجنة ويعجب بعمله، وعملنا ما هو؟ إذا قارناه بعمل عمر ثم ما كان منه حال احتضاره من خوفه ووجله: لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهو من؟ عمر. ونحن ما هي أعمالنا التي نعجب بها؟ ما هي مؤهلاتنا؟ صلاة الفجر أين هي؟ الصلوات الأخرى في أي ركعة؟ الذنوب والمعاصي والآثام نسبح فيها إلى أنصاف آذاننا؟ أين ذكر الله؟ أين وأين؟ ومع هذا كأن أحدنا مبشر بالجنة وإلى الله المشتكى. عمر رضي الله عنه. وهذا سعد بن أبي وقاص الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه مقبل قال لأصحابه: هذا خالي، يفتخر به، هذا خالي، فليرني امرئ منكم خاله. سعد الذي شهر سيفه جهاد في سبيل الله، سعد الصائم القائم المبشر بالجنة، سعد لما حضرته الوفاة كان ابنه مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عنده، فبكى مصعب لاحتضار أبيه سعد، فقال سعد: ما يبكيك يا مصعب؟ قال: يا أبتاه، لما أرى منك، يعني من سكرة الموت وحضوره وغصصه ولمكانتك. فقال سعد: لا تبكي، إن الله لا يعذبني وإنني في الجنة. الله أكبر. قال الذهبي عندما نقل هذا الخبر في سيره قال: صدقت، فهنيئا لك. إنه حسن الظن بالله، لكن حسن ظن مرافق لحسن عمل، هذا مؤهل يقوله من قدم فعلا، من شمر في عمره كله، من كان منه ما يفرح له عند احتضاره وحضور الموت. لماذا تبكي؟ والله لا يعذبني الله، إني في الجنة تصديقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد بشره بالجنة. وهذا أيضا مؤذن رسولنا صلى الله عليه وسلم، بلال، وبلال من الأخيار، بلال الذي ارتفع صوت آذانه حتى سمعه الحبيب صلى الله عليه وسلم، بلال الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، الله أكبر، في الجنة، لما حضرت الوفاة جعلت زوجه تبكي، وكان رضي الله عنه يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فقالت زوجه: وحزناه. فقال هو: وفرحاه. الله أكبر، هذا الذي ينتظره انتهى هذه الدنيا حتى يلقى الموعود العظيم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفرحاه، من سيقول هذا؟ من سيفرح على فراش الموت؟ من سيفرح ويبتسم ويصيح وفرحاه؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص داهية العرب، ذاك الرجل الفطن الذكي الذي فرح الرسول عليه الصلاة والسلام لإسلامه ومقدمه، عندما قدم مع خالد بن الوليد وأسلم فرح الرسول عليه الصلاة والسلام لإسلامه. لما أدركته الوفاة وكان عنده ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص، جزع، يعني خاف، جزع جزعا شديدا. فقال له ابنه عبد الله: ما هذا الجزع يا أبتاه؟ لقد كنت مع رسول الله يستعملك ويدنيك. فقال عمرو بن العاص: قد كان ذلك. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إنك أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك. اللهم لا إله إلا أنت. ولا زال يهلل رضي الله عنه حتى فاضت روحه. الأخيار عند الاحتضار تهليل، بكاء، خوف، وجل، مع التطلع إلى رحمة الله وتقليل العمل واستصغاره، وأنه لا شيء، لا كما نفعل وإلى الله المشتكى. إذا صام أحدنا يوما كأنه فعل، وهؤلاء يكفي أنهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، لما أدركته الوفاة قال: أجلسوني. فقعد رضي الله عنه فبكى، بكى، ثم قال لنفسه: يا معاوية، تبكي الآن بعد الانحطاط والهرم؟ أما كان ذلك في وقت الشباب؟ ثم بكى حتى علا بكاؤه رضي الله عنه، ثم قال: اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة، اللهم اغفر الزلة. حتى كانت هذه آخر كلماته. إنها محاسبة، محاسبة عند الموت، إنها رجاء فيما عند الله. والمحاسبة عند الموت لا استدراك، ولكنها تدل وتنم على ماذا؟ على الخير الذي الإنسان سائر إليه، وقارن بين هؤلاء الأخيار وبين من يدركه الموت فيتسخط على الله سبحانه، فيغضب ويتكلم بكلام كفري وضلال، ولكن الأخيار ندم وحسرة واستغفار وتطلع إلى رحمة الله. وهذه الصديقة بنت الصديق عائشة، وعائشة الفقيهة الراوية، عائشة الصائمة القائمة، عائشة لما كانت في فراش موتها كان بحضرتها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فجاء ابن عباس لما بلغه أنها على فراش موتها، وهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن ابن عباس أن يدخل عليها ويسلم. فجاء عبد الله ابن أخيها وقال: يا أماه، هذا ابن عباس يستأذن. فقالت: دع عنك عني ابن عباس، لأنها في سياق الموت، من يفكر في أحد في ذاك الوقت؟ دع عنك عني ابن عباس. فقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر: يا أماه، هذا ابن عباس من صالح أصحابه، يودعك ويسلم عليك. فقالت: ائذن له إن شئت. فدخل ابن عباس على عائشة فسلم عليها وقال: أبشري، فقد كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. مؤهلات، الآن الإنسان يحتاج إلى مؤهلات، مؤهلات تؤهله إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. لا ينفع شيء في تلك الساعة إلا مثل هذه المؤهلات. أبشري، فقد نزل بسببك كثير من رخص المسلمين، فقد فقدت قلادتك ونزل الرسول وأصحابه ولا ماء حتى أصبحوا على رخصة التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، وكان هذا بسببك. وأيضا فإنه قد أنزل الله فيك في براءتك آيات تتلى، فما من مسجد إلا وتتلى فيه. مؤهلات. فقالت عائشة رضي الله عنها: دعني منك يا ابن عباس، الأمر أعظم وأكبر، الساعة ساعة الاحتضار، دعني منك يا ابن عباس، فوالله وددت أنني كنت نسيا منسيا، وددت أنني كنت نسيا منسيا. هذه عائشة وهذه مؤهلاتها، ومع هذا وددت أني كنت نسيا منسيا، فكيف الخلاص يا عبد الله؟ فكيف أنا وأنت وذاك؟ ماذا نقول وما هي المؤهلات؟ ساعة الاحتضار والأخيار. وقد يقول قائل: هؤلاء الأخيار من صحبته صلى الله عليه وسلم، فهل من التابعين؟ نقول: نعم، حضرت الوفاة ابن المبارك، وابن المبارك فقيه مجاهد زاهد عالم محدث، ابن المبارك، فجعل أحدهم يلقنه لا إله إلا الله، وابن المبارك على فراش موته فجعل يلقنه لا إله إلا الله. فقال ابن المبارك: يا هذا لا تحسن، وقد تؤذي بعدي مسلما، إذا لقنتني وقلت فلا تكلمني بعدها، فإن تكلمت بعدها بشيء فلقني حتى تكون آخر كلماتي. الله أكبر. ابن المبارك ما يتلفظ بلا إله إلا الله في ساعة الاحتضار فقط، وإنما يعلم أيضا كيف يلقن الإنسان في ساعة الاحتضار؟ إنهم الأخيار عند ساعة الاحتضار. وهذا عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز. لما كان على فراش موته قال أجلسوني، فبكى بكاء شديدا، وقد علم أنه كان يخاف خوفا شديدا، وقد ضرب به المثل في زمانه رضي الله عنه في شدة خوفه ووجله وخشيته. فلما أدركته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقال جلساؤه: يا عمر ما يبكيك؟ فلقد أحيا الله بك سننا وأقام بك عدلا. مؤهلات. فقال: كيف وكل سيأتي وأنا آتي يوم القيامة وأحمل مسؤولية هؤلاء الخلق، الخلق المسؤولية. فبكى رضي الله عنه، ثم قال لجلسائه: اللهم إنك أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فعصينا، ولكن لا إله إلا الله. ثم قال لجلسائه: إنني أرى حضرة ليس بجن ولا إنس، إنهم ملائكة حتى توفي على لا إله إلا الله رضي الله عنه. الأخيار. وقد يقول قائل أيضا: أليس هناك أخيار في هذا الزمان يكون منهم ما كان من تلك المواقف؟ نقول نعم، فالأخيار عند الاحتضار لهم خبر وعبر. يحدثنا بعضهم ممن حضر احتضار هذه المرأة، امرأة عاشت على ذكر الله، على تسبيح، على تهليل، على قرآن، على صلاة، وقد عمرت، فلما حضرتها الوفاة دعت بإناء ماء، فأتي إليها بإناء فيه ماء فشربت، فسألت الذي أتى بالماء: من أين أتيت بالماء؟ قالت هذه الجارية: هذا الماء أتيت به من زيرنا، لأن هذا كان قبل الثلاجات. قالت: لا، هذا الماء طعمه يختلف، من أين أتيت به؟ قالت: والله أتيت به من زيرنا. فجعلت تشرب وهي تقول: لا إله إلا الله، إن الله حق، وإن النبيين حق، وإن الموت حق، وإن الجنة حق، وإن وعد الله حق، وإن الموت حق، وإن وعد الله حق، وأنه لا إله إلا الله، وتكرر حتى كانت هذه آخر كلامها. الله أكبر. من يقول في تلك الساعة مثل هذا؟ الأخيار. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا رجل أيضا إمام مسجد، وكان يجلس يدرس الناس في قرية من قرى نجد، وهذا الخبر ينقله ممن حضر هذه الواقعة. قال: فلما كان وقت احتضاره وعلى فراش موته كان يهلل ويكبر كعادته، ثم نادى أخاه باسمه: يا أخي ألا ترى ما أرى؟ يا أخي ألا ترى ما أرى؟ قال أخوه: وما ترى يا أخي؟ قال: ألا ترى ما أرى؟ إنني أرى شيئا يسر، شيئا يفرح، شيئا يفرح، لا إله إلا الله. حتى كانت هذه آخر كلماته. الله أكبر. إنها حياة الذكر، حياة القرآن، حياة العبادة، حياة الإقبال، تكون النهاية مفرحة، لأن الله وعده حق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا أيضا أحد المشائخ، ولقد درسني أنا وأعرفه، كان لا تفوته تكبيرة الإحرام، وما أعلم أنه أخطأته تكبيرة الإحرام إلا أن يكون مريضا أو مسافرا مؤهلات. فلما كان على فراش موته وأدركته الوفاة قام، يخبرنا ولده، قام وجلس ثم قال لولده وسماه باسمه: يا بني. قال: وش عندك؟ وش فيه؟ قال: وصلت. ويبتسم: وصلت. وتعلوه الابتسامة: وصلت. وتعلوه الابتسامة: وصلت. وصلت. لا إله إلا الله. ومات على ذلك. الله أكبر. وقال: إن هذا بمن يموت على أغنية، نسأل الله العافية، يرددها، أو يموت وقد فاتته صلاة الفجر، ما صلى صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، فإذا جاء أهله وإذ به قد فارق الحياة وما سجد لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وختاما لنختم باحتضار سيد الأخيار وسيد الأنام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عانى من سكرات الموت، عانى من كرب الموت أشد وأعظم مما يعانيه أي أحد، فقد وعك كثيرا وكبيرا صلوات ربي وسلامه عليه. لما كان يوم وفاته وكانت صلاة الفجر من يوم الاثنين، رفع ستار بيت عائشة، وقد كان بأبي وهو أمي مريضا قبلها بأيام ويمرض في بيت عائشة، فلما رفع ستار بيت عائشة وأصحابه يصلون صلاة الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه، فرآهم وابتسم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ففتن الصحابة لما رأوا الرسول وفرحوا، حتى نكص أبو بكر ظنا منه أن الرسول سيأتي ويصلي، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار أن مكانك وأرخى الستار، وما علم الصحابة أنها هذه كانت آخر نظراته عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فلما كان الضحى اشتد به الموت وكربه، حتى كان بجانبه ركوة، إناء يدخل يده فيه ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. فدخلت بنية فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما بأبيها قالت: وكرب أباه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. واشتد به الكرب وغصص الموت عليه الصلاة والسلام، ثم نادى بالحسن والحسين، وكان يحبهما ويداعبهما عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما حضر الحسن والحسين إليه عليه الصلاة والسلام قبلهما وأوصى بهما خيرا عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بزوجاته فوعظهن، يودع صلوات ربي وسلامه عليه، فاشتد به النزع وكان في حجر عائشة، ثم أوصى بهذه الوصية العظيمة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يوصي وصية عظيمة، خاتمة الوصايا التي عليها صلاح الدنيا والآخرة، كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أنس حتى كاد لا يفيض بها لسانه من شدة كرب الموت عليه، لكن مع هذا يوصي بهذه الوصية التي فرط فيها كثير من الناس: الصلاة الصلاة. يا من تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة، يوصي بها ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وتحركت شفتاه وهو يقول: بل في الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فكانت هذه هي آخر كلماته حتى شخص بصره وفاضت روحه الشريفة بأبيها وأمي عليه الصلاة والسلام. فقامت عائشة وانتشر الخبر: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر بين الصحابة وقال: لا، ما مات رسول الله، لأن المصيبة عظيمة والفاجعة كبيرة، ما مات رسول الله. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فرأى ما بالناس من نحيب وبكاء وهم يقولون: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رضي الله عنه فوجده عليه الصلاة والسلام مسجى، فرفع الغطاء فقبله بين عينيه وقال: وحبيباه وخليلاه، ما أطيبك ميتا وحيا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. حتى خرج للناس وعمر رضي الله عنه يصيح فيهم: ما مات رسول الله. فقال: على رسلك، يقولها أبو بكر، وانظر إلى الثبات. لا يعني أن أبا بكر لا يحب الرسول، بل هو أحب إليه من نفسه، ولكن الثبات. والمصيبة عظيمة، يا عمر على رسلك. وعمر يتكلم، ثم توجه أبو بكر للناس قائلا: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فوالله كأن هذه لم تكن عندهم في تلك الساعة آية حتى سمعوها. قال عمر: فلما سمعتها ما حملتني قدماي حتى خر إلى الأرض. سيد الأخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أيها الأحبة في الله سائرون إلى مثل هذه الساعة، ولا يدري أحدنا أين تكون. أهي على فراش المستشفى؟ أهي على فراش بيته؟ أهي وهو مخضب بالدماء في حادث سيارة؟ أهي قد علم الله ذلك. ولكن أين المؤهلات؟ أين المؤهلات التي يذكرها الإنسان في تلك الساعة فتكون موصلة إلى رحمة الله؟ لأن هذه الأعمال ليست إلا سببا إلى نيل رحمة الله، وبرحمة الله ندخل الجنة. عبد الله، أنت سائر إلى مثل هذه الساعة، فكيف الإعداد؟ كيف الإعداد لها؟ ودونك هذه الآية العظيمة وهذه البشرى الكريمة، وهي قوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاسأل الله الثبات. فكم من شاب كان من أهل المساجد والصلاح ومن أهل الدعوة والقرآن، كان كذلك في الخير، لكنه ربما لم يسأل الله الثبات وأعجب بعمله فانتكس على عقبه، نسأل الله العافية، وضيع وفرط حتى أدركه الموت وقد فرط. والله إنني أعرف أن بعضهم أعرفه شخصيا أنه كان من أهل الطاعة، من أهل القرآن، من أهل البكاء من خشية الله، وقد سمعته غير مرة وكان يضرب به المثل في بكائه وخوفه وخشيته وأدبه وأخلاقه، لكن ما كان يحصن نفسه، ما كان يحصنها بالصحبة الصالحة والدعاء والثبات، حتى زله أصدقاء السوء فزل وانحرف معهم وترك ما كان فيه من الخير، فأصيب بمرض عظيم وخطير حتى أدركه الموت وهو قد ترك الخير والصلاة والعبادة. والعبرة بالخواتيم، فليكن نصب عينيك يا عبد الله هذه الساعة، وقدم لها، قدم لها الخير والإيمان، واسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم اجعلنا نقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا نقول بقلب ثابت ولسان مسدد لا إله إلا الله، وتكون هي آخر كلماتنا، كيما نفوز بوعدك ووعدك حق، فقد قلت على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حدثنا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم يا الله ثبتنا، اللهم ثبتنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على رسول الله. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. صامت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. صامت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعم عمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. وارغب مناقشة الحساب، فإنه يحصى عليك بما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبت هو أنت لاهن تلعب. وارهب مناقشة الحساب، فإنه يرصى عليك بما جنيت ويكتب. لن ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه